السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بذلك. واسمعوا أمر الله لنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد حضنا صلى الله عليه وسلم على ذلك، ووصانا وطلب منا، وقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. فعلى الأقل إذا ذكر اسمه يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. فلهذا نصلي على الأقل عددا من الصلاة في هذا المجلس المبارك، وليس هذا وحده بكافي، لا بد وأن نصلي على الأقل 300 مرة ليلة الجمعة ويومها. وها نحن في كتاب المناقب، ومع عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت على عمر بهذا، حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أمامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عياء النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، يعني بستان. الحائط البستان يحوطه حائط أو الجنان. قال: من حيطان المدينة، أي بستان من بساتين المدينة. المدينة هذه التي نحن فيها والحمد لله. فجاء رجل فاستفتح، أي طلب أن يفتح له الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. قال هذا لعلمه بالوحي الإلهي أنه فلان بن فلان وأنه من أهل الجنة. قال ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل آخر فاستفتح، أي طلب الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله على البشرى. ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فإذا هو عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان، لا عون يطلب إلا من الله عز وجل على هذه البلوى، وقد عرفتم بلواءه، المصحف بين يديه في غرفته في علية، طلع الناقمون وقتلوه وهو على مصحفه. من هؤلاء؟ عباد الدينار والدرهم، الماديون، الاشتراكيون. والشاهد من هذا عثمان مبشر بالجنة وإلا لا؟ والذي يبشر بالجنة يكفر؟ ممكن يكفر؟ والله ما هو ممكن. أبو بكر مبشر بالجنة ويكفر يعني؟ عمر مبشر بالجنة يكفر؟ إذن الله ما يعلم، يبشر بعد ما يدري. تذكرون هذه الحقيقة كررناها ردا على من يكفرون هؤلاء الراشدين. وكل الصحابة الذين حضروا وقعة الحديبية نزل فيهم قرآن نقرأه إلى الآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ترون أن الله يعلن عن رضاه ثم يتراجع فيكفرون فيغضب؟ هذا عقل بشري هذا؟ أو ما فهمتم بربريتي؟ أنا وأنت نرضى عن الشخص، ما ندري المستقبل ماذا يحدث، كذا ولا لا؟ بعد يسبني أو يكفر نلعنه. أما الله كيف يعلن رضاه عنك وهو يعلم أنك تكفر وتدخل النار؟ أعوذ بالله. وهذا كله راجع إلى الجهل. محنتنا والله من أول إلى آخر تعود إلى الجهل، ما عرفنا، استغنينا عن العلم وطلبه بسؤال أهل العلم ومجالستهم بقراءة كتبهم، فضللنا، وهذا شأن الضلال. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوى قال حدثني أبو عقيل زهرة ابن محمد أنه سمع ابن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ويمشي معه. الرسول يأخذ بيد عمر ويماشيه، ماذا يريد الناس بعد هذا لفضل عمر؟ الرسول يأخذ بيد عمر ويحدثه، وقال عمر إنك أحب إلي من أهلي ومالي وولدي. قال يا عمر لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال إذن أنت والله لأحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، في هذه المشي هذه صحبة هذه ولا لا؟ إذن عمر صاحب، اللي يقول ما هو صاحب يكفر يكذب، يمشي معه يد في يد ما هو صاحبه، ما الصاحب إذن؟ قال الشيخ: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذاك تابع لمناقب عمر. قال: باب مناقب عثمان بن عفان، أن عمر القرشي رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة. موجودة إلى الآن، كان الناس ينتفعون بها، وبعد جاسيل دفنها وبقية المنطقة في حاجة إلى الماء، فأعلن الرسول قال: من يحفر بئر رومة؟ قال: فله الجنة. من يقوم بحفر بئر رومة الذي تهدم أو انقطع ماؤه والمنطقة في حاجة إليه فله الجنة. في طريق سلطانة معروف، فله الجنة. قال: فحفرها عثمان. فاز بها وإلا لا؟ أو الرسول يكذب أو ما يدري يعني؟ لو كان قال له بستان، قد تقول صاحب بستان ما يعطيه أو يحاول يشتريه ما يجد فلوس، لكن له الجنة لو لم يعلم من قبل الله ما يقول هذا. فعثمان إذن شهد له رسول الله بالجنة. وقال: من جهز جيش العسرى فله الجنة. فجهزه عثمان 1000 بعير أو 900 فرس و1000 دينار. جيش العسرى هو جيش تبوك، كان في شدة القحط وفي الصيف، والحالة من أسوأ ما تكون. ومن يجهز هذا الجيش؟ فتفضل فجاء ب900 بعير وبعض الفرس معها، وجاء ب1000 دينار فوضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاز بالجنة ولنا؟ الذي يقول ليس من أهل الجنة ولا يدخلها وقد ارتد وكفر، والله كذب رسول الله، ومن كذب رسول الله فقد كفر، كالذي يكذب الله عز وجل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه يعني الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، أبو موسى الآن هو البواب، دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، قد يدخل عليه منافق أو يهودي. فجاء رجل يستأذن فقال: إذن له وبشره بالجنة. فإذا به أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاء آخر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة. فإذا هو عمر رضي الله عنه. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيها لحظات ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان بن عفان قال حماد وحدثنا عاصم الأحوال وعلي بن الحكم قال سمعنا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحو ما سمعتموه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء، إما النهر يجري وإما بركة، دل رجليه ورفع ثوبه إلى ركبتيه حتى ما ينبل الثوب. قال كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه أو ركبته شك الراوي، فلما دخل عثمان غطاهما فسئل فقال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله. استحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان وما استحى من عمر ولا من أبي بكر، كان كاشف رجليه لأجل الماء، فلما دخل عثمان غطى رجليه فسئل قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله. ومعنى هذا أن أهل الحياة قد ما يكشفون عروك بهم إلا في حالات خاصة. وقال الشيخ حدثني أحمد بن شبيب عن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أخبره أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث قال له يعني ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد. الوليد هذا بن عقبة ابن أبي معيط، وعقبة بن أبي معيط من أقوياء الكفر وأشدائه، وعانى منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل في بدر إلى جهنم، والوليد هذا ولده مسلم وهو أخ لعثمان من أمه. الوليد أخ عثمان من أمه. قال له قل لأخيه الوليد يريدون أن يقيم عليه حد شرب الخمر. أخبر من أخبر أنه رآه يشرب خمرا، فبلغ ذلك عثمان فلم يقيم الحد عليه انتظارا لقيام الدليل. ما كل من يقول فلان رأيت يشرب الخمر يصدق، لابد من شهود يشهد. فكأنما هم استبطأوا فقالوا له قل لأخيك تبات، فلقد أكثر الناس فيه، أكثر الناس يتحدثون عن الوليد أخي عثمان من أمه. قال فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، فقلت إن لي إليك حاجة يا عثمان، وهو خليفة يومها، وهي نصيحة لك، بمعنى أن تقيم الحد على أخيك وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء منك، أي أعوذ بالله منك، قال معمر وراه قال أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما إلى الرجلين اللذين قالا قل له انصح له. فرجعت إليهما إذ جاء رسول عثمان بعث بعثمان فأتيته فقال ما نصيحتك التي جئت تريد أن تنصح الخليفة ما نصيحتك؟ فقلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد. هيا أطفئ هذه الفتنة. وقد أكثر الناس في شأن الوليد الذي هو أخوه من أمه. قال عثمان الآن قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألا أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. لهذا الذي جاء يقول العثمان كذا ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها، بمعنى بلغني من أخباره أخبار المرأة في سترها يبلغها الخبر، كذلك أنا بلغتي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ما رأى الرسول. قلت لا ولكن خلص إلي من علمه صلى الله عليه وسلم ما يخلص إلى العذاب في سترها. قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ذكرت من شأن الوليد أما ما ذكرت من شأن الوليد فستأخذ فيه بالحق إن شاء الله تعالى. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80 جلدة. هذه القضية من أولها إلى آخرها، لكن والسياق فيه فضيلة عثمان، الهجرتين، الصحبة، الجهاد، العدل، والشاهد في هذا هو منزلة عثمان ودرجته. والحد أمر علي وهو وليه أو نائبه فأقام الحد على الوليد فجلده 80 جلدة. وقال الشيخ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنسا يعني ابن مالك رضي الله عنه حدثهم قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، أي طلع على جبل أحد، ومعه أبو بكر وعثمان، فرجفت أي أرض الجبل، فقال أسكن أحد ما أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. النبي هو صلى الله عليه وسلم، الصديق هو أبو بكر، الشهيدان عمر وعثمان، وهذا علم من أعلام النبوة أكثر من الشمس والقمر. أولا الجبل يرتجف يرتعد فرحا بوجود الرسول عليه، فيقول اسمه اسكن احد فيهدأ، ثم يقول لو ما عليك الا نبي، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وصديق. من هو الصديق؟ ابو بكر. هل ابو بكر مات في معركه من المعارك؟ هل اغتاله احد من الكافرين؟ الجواب لا، مات على فراشه. صديق ولا لا؟ هو الذي جاء بالصدق وصدق به. وشهيدان، من هما الشهيدان؟ عمر وعثمان. وهل مات حتى عرف الرسول انهما شهيدان؟ من علمه يتلقاه وحي من الله عز وجل، فكونه يعلم أن هذين الرجلين يستشهدان ويخبر بذلك لن يكون إلا رسول الله. شهيدان عمر إذ قتله المجوس أبو الألوى في المحراب طعنه ومات بتلك الطعنة، وهو مدفون إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان شهيد ولا لا؟ ذبح والمصحف بين يديه. هذه أكبر دلالة على النبوة المحمدية، وفيها فضيلة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كيف يصح مع هذا نقدهم وطعنهم والسب والشتم والتكفير أيضا والعياذ بالله من جهلة المسلمين؟ قال وحدثني محمد بن حاتم ابن بزيغ قال حدثنا شاذان حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني عبد الله، قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ما نسوي بأبي بكر مع إنسان، هو أفضل، ثم عمر كذلك، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. تابع عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. هذا حصل بالفعل الآن في المملكة، يفضلنا عثمان بن عثيمين شيخ عبد العزيز كذا ولا لا؟ هذه سنة الله في أي بلد، علماءهم فاضلهم يميزونهم، فلان هو كذا ما يساوي آخر. فقال ابن عمر كنا مع بعض الأصحاب لا نفضل مثلا على أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أحد، ومع هذا وفضل غيرهم علي رضي الله عنه بعد ذلك. فلهذا هؤلاء الأربعة أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الترتيب: أولا أبو بكر، ثانيا عمر، ثالثا رابعا علي، يبقى العشر المبشرون بالجنة، الستة الباقون، ثم أهل بدر، ثم لكن هؤلاء أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حاج وحج البيت، فرأى قوما جلوسا، هذا الحاج المصري، فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش، أي من رجالات قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ أكبرهم سنا وعلما ومكانا. قالوا عبد الله بن عمر. كان معه. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه واصدقني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ من المعركة وهرب؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر، كبر المصري. قال ابن عمر تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. والآية في سورة آل عمران. من يذكر الآية؟ أما لا الآخر بعدها آيات تختم بأن الله عليم حليم، تذكرها إن شاء الله. إذن قال فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. عثمان من بينهم، هذه شهادة الله ولا لا؟ إن الذين تولوا منكم عن المعركة، لأن المصيبة كانت عظيمة، تدفقت جيوش المشركين 12,000 تباهتم واحتلوا الجبل، ماذا يفعل الناس؟ شارد من شارد وما صبر إلا القليل. ففر عثمان من جملة من فر، والله عز وجل عفى عنهم وإلا لا، وغفر لهم ورحمهم. قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال الرجل هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له، هذه الأولى. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضا نفساء، فقال له صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه كذلك بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، ولكن لا أحد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. زوده بما يعود به إلى مصر. وقال حدثنا مسدد حدثنا حي عن سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم قال صعد رسول صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف، فقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. عرفتم فضيلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأوانا ومأواه. يا أولياء الله لقد جاءت البشرى، الآن بشرني أحد أهل الدرس الصالحين فيما أعلم الموفقين، فقال البارحة بعد صلاة الصبح جاءني منادي وأنا نائم يا فلان غضبان تعال تعال، وصلت فتح لي باب الجنة وقال ادخل، فدخلت الجنة. تمت له البشرى وإلا لا؟ بشروه، ولن يرتد ولن ينتكس أبدا، ولن يصبح صعلوكا ولا فاسدا ولا فاجرا ما دام قد بشر، انتهى أمره. ولولا الخوف منكم تقبلون رأسه وتجون وراءه لبيناه، أحسن نتركه عند العمود ساكت. على كل حال، باب الله مفتوح ولا لا؟ فقط أحببوا ما أحب ربكم وكرهوا ما كره ربكم، أنتم أولياؤه. فإذا تمت لكم ولايته والله لتبشرون بالجنة قبل موتكم، لقول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى بالرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له، واحدة من اثنتين. وها نحن مع محاب الله، هل الله يحب ويكره؟ يا الله أكبر، من ولي الله؟ الذي يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله. من وليك أنت؟ الذي يحب ما تحب ويكره ما تكره. أما سهل ومبسط. قال: أولا حب الجهاد. لا، أحب الجهاد، الأحب أكثر حبا، أحب الجهاد. الجهاد محبوب لله لكن فيه نوع أحب. قال: الجهاد كسائر العبادات التي هي طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، تتفاوت في حب الله تعالى لها، ما في مستوى واحد، وفي عظام أجرها لصاحبها أيضا أي لفاعلها. ومن ذلك أن يكون المؤمن ولي الله تعالى بين يدي إمام جائر ظالم ظلما فاحشا لعباد الله تعالى، فيقول له كلمة حق في أدب ولطف، رجاء يتعظ بها ويعدل عن ظلمه وجوره. هذا أحب الجهاد، هو كلمة يقولها ولي الله، ليقولها بين يدي إمام حاكم جائر ظالم ظلما فاحشا ظالما لعباد الله، فيقول كلمة حق في أدب ولطف. لماذا؟ رجاء أن يتعظ بها ويعدل عن ظلمه وجوره. وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. كلمة حق ما هي باطلة، تقال لإمام جائر، هذا أحب الجهاد إلى الله، لما له من أثر صالح وحسن. تلك الكلمة قد تغير فهم وعقل ذلك الحاكم، ويصلح بين الناس ويهدي الناس ويرفع الظلم عنهم. ثانيا، الرفق في القول والعمل معا. الله يحب العبد الذي يرفق في قوله وعمله. قال: وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق، ضد العنف والشدة، في الأمر كله. واعلم يا طالب ولاية الله أن الرفق ضد الغلظة والشدة والعنف والقوة، فإذا أمرت أو نهيت أو فعلت أو تركت فعليك بالرفق، فإنه من محاب ربك الذي تطلب ولايته. فكما هو يحب الرفق في الأمر كله، فأحببه أنت أيضا وارفق في الأمر كله. بعد الآن يبقى فينا شديد غليظ ماك وجربه أدفعه ثبات وانظر هل يصفعك أو يقول عفى الله عنك. ثالثا أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. قال إن المراد بالدين هنا العبادات التي تعبد الله تعالى بها عبادة ليحبهم ويسعدهم، فهذه العبادات وهي متفاوتة في الأجر والتقريب من الرب سبحانه وتعالى ومن حبه عز وجل، أحبها إلى الله ما داوم عليه العبد منها أو ولم يتركها أو يفعلها في وقت دون وقت. أحبها إلى الله ما داوم عليه العبد من تلك العبادة، داوم عليها ولم يتركها أو يفعلها في وقت دون وقت. فيا طالب ولاية الله تعالى داوم على العبادات التي تأتيها من نوافل الصلاة الصيام الصدقات وغير ذلك كالأذكار على اختلاف ألفاظها والأدعية على تنوعها. المهم إذا أخذنا في نافلة نواظب عليها. فالله عز وجل أحب الأعمال إليه أدومها، دعوة من الله لنا أن نواظب على ما نفعله من الصالحات، ما نفعل شهرا ونترك آخر أو عام بعد عام، وبهذا نظفر بولاية الله عز وجل لأننا أحببنا ما يحب. هذه ثلاث من المحاب وغيرها كثير، والله أسأل أن يجعلنا ممن يحبون ما يحب ربهم. معاشر الإخوان، جاءكم رجل من بلاد بعيدة، والله من الرياض، لغرض واحد وهو أن تدعو الله تعالى له بالشفاء، كأنه بلغه أن هذا المجلس استجاب الله له فهو يريد أن تدعو له بالشفاء. هيا ندعو لأخينا صادقين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، إنا ندعوك لهذا العبد المؤمن بأن تشفيه مما ألم به ولازمه قرابة 12 عاما وهو يشكو إليك. اللهم اكشف ضره، اللهم اكشف ضره، اللهم خفف آلامه، اللهم ارزقه الصحة والعافية يا رب العالمين، وارزق كل مريض عندنا وبيننا، واشفنا جميعا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.